وقد رسمته لمدني ولم يفعل إلى الآن في ساعتين من 4 لـ6 وساعتين من 12 لـ2، وأرجو أن يكون ذلك قريبا. الأستاذ علي سعد له مواقف لطيفة كثيرة، منها ما فعل الليلة أنه أصر أن نطلع الهواء رغم أنه كان ينبغي أن في حاجة تانية تكون موجودة في الوقت ده، وأنا كنت أحب أن يكون الحاجة التانية دي موجودة، يعني الدعم للأستاذ محمد مرسي أو الدكتور محمد مرسي، كنت أنا أحب أن يكون موجود الليلة دي، لأنني أريد أن أقول أيضا في بداية الحلقة أن الرشوة حرام. ذكر لي ان في ناس وجاني اكثر من سؤال من اكثر من مصدر من الفيوم ومن اماكن اخرى، ان في حد بيدي للناس رشوة 200 جنيه ولا 300 جنيه، ويحلفوا على المصحف ان هو ينتخب احمد شفيق. هذه الرشوة حرام، رشوة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. انا بقول الرشوة حتى وان جاءت من غيره، من الدكتور محمد مرسي او غيره، الرشوة حرام، والراشي ملعون، والمرتشي اللي بياخد الرشوة ملعون عند الله. وهذه شر الرشوة، أن تشهد شهادة الزور وتختار بالباطل من أجل المال. فنحذر من هذا الأمر، ونوصي باختيار الشريعة. كانت خطبة النهاردة في مسجد الدكتور جميل غازي عليه رحمة الله وبركاته، أسأل أن يرحمه رحمة واسعة، وهو من أصحاب الفضل علينا وعلى الدعوة بعد الله عز وجل، ولكن لم يأخذ حقه من الناس ولا يعرفه كثير من الناس. وكان مهم جدا النقطة اللي في الخطبة، مهمة جدا وخطيرة جدا، اللي هي هو حضرتك بتشتغلي؟ هو حضرتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه عند ربنا؟ ايه وظيفتك عند الله سبحانه وتعالى؟ واللي هو لازم الواحد يشتغل عند ربنا؟ طبعا لازم، فرض على كل انسان مش مسلم، فرض على كل انسان ان يعمل لله. الدليل: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. امر صريح واضح، يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله. وهذه ما أناديكم بها الليلة، كونوا أنصار الله، كونوا أنصار شريعة الله، كونوا أنصار دين الله، كونوا أنصار حكم الله، كونوا أنصار أولياء الله، كونوا أنصار أحباب الله، كونوا أنصار من يريدون الله، كونوا أنصار من يدعون إلى الله، كونوا أنصار الله. واشتغل الشغلانة دي وتبقى شغلتك وهمك وهمتك. نعود إلى ما كنا فيه، ما زلنا أنا بقول إن الأستاذ علي النهاردة عمل اللفتة الطيبة جزاه الله خيرا، له مواقف كتير حلوة. فضل الموقف الكبير يا أستاذ علي إنك أنت بقى إيه تغير وش القناة دي وتبقى دين بس إن شاء الله بإذن الله تعالى، بدل ما هو وشها الظاهر فيها حاجة تانية دلوقتي. الشاهد مديكوا فرصة أسبوع، مدني بيقول معلش كمان أسبوع، خلاص ماشي يا عم اسبوعين بس كده يبقى ايه الحكم النهائي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعود بكم إلى ما كنا فيه من منزلة الخشوع، وقد ذكرنا أن الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق، إن الإنسان يتضع يذل وينكسر ويخشع يموت من شعوره أن الله ينظر إليه، من إحساسه أن الله ينظر إليه، مش بينظر إلى ظاهر الجسم وشكله وكلامه وأفعاله، لا، ده بينظر أيضا في نفس الوقت إلى باطنه وإلى قلبه وإلى ذاته وإلى أسراره. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله.